أما بعد أيها الإخوة الكرام، الذي يتقدم إلى الحياة الزوجية بدون علم شرعي كمثل رجل يخوض البحر ليخرج إلى الجزيرة التي يريدها، فقل أن يسلم واحد والغالب الهلاك. فلهذا ترى أكثر المشاكل في العالم كله هي ناتجة عن الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته. فإنك تجد أمواج الحياة تضطرب نتيجة الاضطراب بين الزوجين وعدم الوفاق بينهما من الله رب العالمين. فمن هذا المنطلق أضع هذه الوصية والنصيحة على مسامع المسلمين والمسلمات والشباب والشابات وكل من يحب حياة سعيدة مطمئنة مستقرة. وبالذات سيحظى بهذا الشريط من عرف الطريق من أول وهلة، أما من سار في طرق معوجة فيدل على الطريق وإن كان قد تعب تعبا كثيرا. ديننا الحنيف ما هنالك مشكلة إلا وهو يتولى حلها وإزالة كل فساد فيها. فالحياة الزوجية هي شقاء في العالم كله، ولم تصر سعادة إلا في ظل الإسلام يوم أن عرفت الزوجة ما لها وما عليها، ويوم أن عرف الزوج ما له وما عليه. وجعلت هذه النصيحة بعنوان كيف تستقبل عروستك، وهذا العنوان ليس خاصا بمن يتزوج ابتداء، وإنما هو لكل متزوج أو لكل من سيتزوج، فهو لذا ولذاك. قبل أن ندخل في الموضوع، رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب الأزواج فيقول: استوصوا بالنساء خيرا. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن الأحوص أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا تستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وجاء من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحاسنكم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن عباس: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكم في ديننا من الوصايا الغالية للزوج والزوجة، ولكن قل من يوفق إلى ذلك. فمن أجل أن تبنى الحياة بناء صحيحا وألا تؤسس على خراب من أولها، ألقي هذه النصيحة على مسامع من أراد الله له أن يسمع ذلك من المسلمين. جاء عند البخاري في خلق أفعال العباد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها وليقل بسم الله وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. هذه من الآداب العظيمة والتوجيهات الغالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأزواج أو للعروس، كيف يستقبل زوجته عند أن تصل إليه من بيت أهلها. والناصية معروف أنها مقدمة الرأس، فليضع يده وليقل بسم الله. ومعنى بسم الله هنا أي أنا، التقي بامرأتي وتسخر لامرأتي باسمك لا باسم غيرك، بحكمك لا بحكم غيرك، بإرادتك لا بإرادة غيرك، بتوفيقك وعونك لا بعون غيرك. ثم ليدعو بالبركة أي ليقل: اللهم بارك لي في زوجتي وبارك لزوجتي في. يدعو أن الله يضع البركة له، لأن الشر كثير، فإذا لم يتولى رب العالمين نفع العبد وإعانة العبد فالعبد رايح إلى الهلاك وإلى الضياع والخسران. ثم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أي ما خلقتها وطبعتها عليه. وكما تعلم أن النساء فيهن شر مستطير أكثر من شرور الرجال بكثير، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما في البخاري من حديث أسامة وغيره. إلا أن المرأة يزول شرها أو يختفي كثير منه إذا تعلمت دين الله رب العالمين. فعند أن يدعو الله أن يرزقه خيرها وبركتها، فالله يتولى إصلاحها له. ربما من أول ليلة ربما تدخل البيت وهي نافرة وهي مبيتة شرا، هذا يحصل. فإذا دعا الله ورد الأمر إلى الله واستعان بالله فإنه خير معين سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة من الزوجين، يقوم الزوج ويصلي ركعتين قبل اللقاء، وتصلي زوجته معه ركعتين. هذه القضية لم يأتي فيها حديث مرفوع لفظا، وإنما جاءت عن ابن مسعود وحذيفة وأبي ذر، وفيها كلام يسير، فمن عمل بها نرجو الله عز وجل أن يأجره على ذلك. والمسلم ينبغي دائما أن يكون كثير الاتصال بالله، فالركعتان من الزوج والزوجة قبل اللقاء تدل على الأوبة والتعلق بالله، لأن أغلب الناس المتزوجين عند قضية اللقاء والزواج ينسون الله، بل بعضهم ينسى الله من قبل شهر، وبعضهم من قبل أسبوع إلى غير ذلك، فربما تركت الصلاة أصلا، ربما تركت الفريضة. لا أقول الركعتين عند اللقاء بها أو قبل اللقاء بها، لكن الصلاة التي هي عماد الدين، فلهذا الصلاة صلة بين العبد وربه، فمتى تركت الصلاة فقد انقطع العبد من ربه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وانظر إبليس طرده الله من رحمته لأنه ترك سجدة واحدة، وما ترك سجدة واحدة ما زاد عليها فطرد بسبب تلك السجدة التي تركت. ما بالك بمن يترك صلاة كاملة، ما هو عذره؟ إنه لخطر كبير. ولهذا نقول الخراب موجود في الناس في الزوجات، وهذا كله نتيجة أن الناس لا يردون الأمور إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أمور كثيرة تتعلق حول الجماع وحول اللقاء، من هذه الأمور أنه ينبغي للزوج قبل أن يأتي زوجته أن يدعو بهذا الدعاء المبارك العظيم، وهو ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر أو قضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان يأخذ قسطا كبيرا مع الرجل من مجامعة زوجته عند أن لا يستعيذ الإنسان من الشيطان. وأكثر الناس على هذا الأمر، يتقدم إلى زوجته ومعه شياطينه والعفاريت والمردة، ما معه إلا هؤلاء، وذلك أنه لم يعرف هذا الأدب العظيم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين الخطورة إذا تساهلنا في هذا الدعاء، فيبين أنه سيخلق ولد أو سيأتي الأولاد الشياطين، والواقع هكذا ينطق بلسانه، الواقع ينطق بلسانه أن الأولاد شياطين إلا من رحمه الله، وما صار الولد شيطانا حتى تشيطن أبوه، وحتى تشيطنت أمه، فلماذا لا يدعى بهذا الدعاء لكي يصرف الشيطان الرجيم؟ كذلك ينبغي للمتزوج أن يعلم أنه ليس المقصد من الزواج والجماع أن يقضي شهوته، وإنما المراد من ذلك أن يعمر هذه الحياة، أن يعمر الحياة الدنيا بواسطة التناسل. أما من كان همه الشهوة فقط أن يقضيها، فالشأن هذا كشأن أي حيوان وأي مخلوق، لأن الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالحياة مبنية على الزوجين من جميع جهاتها ونواحيها، فليست الزواجة مختصة بهذا المخلوق البشري، فيكون من جنس هذه المخلوقات والحيوانات. لهذا اسمع نبذة عظيمة في هذا الباب، نبذة منسية في المئة مئة. كأنها لم تكن موجودة في القرآن ولا في السنة، وكأنها لم يكن لها حاجة في أوساط المجتمع. ربنا الكريم يقول في كتابه العظيم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. انظر، ما قال فالآن باشروهن وانتهت الآية هناك، لا، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا ويكون عندكم الابتغاء لما هو نافع، لما هو مطلوب منكم. وإذا أردت أن تفهم هذه الآية فخذ هذه المواقف العظيمة من الأنبياء وأتباع الأنبياء. هذا زكريا عليه السلام يحرم من الأولاد حتى بلغ من الكبر عتيا، فيدعو الله كثيرا ويدعو ربه ألا يجعله شقيا بدون أولاد، ثم يقول: وهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والوراثة هنا ليست وراثة المادة، وإنما وراثة الدين. فلهذا جمهور المفسرين على هذا الأمر، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. انظر، طلب من الله ولدا واحد ولي، أن يكون وليا لا عدوا. الثاني أن يرثه في النبوة، لأن زكريا نبي عليه السلام. الثالث أن زكريا قال: واجعله ربي رضيا، اجعله ربي رضيا، أي اجعله ولدا ليس جبارا، وإنما ولدا يرضيني ويرضيك، ولدا يطيعني ويطيعك. فمن هنا ربك أجاب زكريا عليه السلام وقال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كذلك أيضا امرأة عمران عليها السلام، امرأة، هذا موقف امرأة وليس موقف نبي. اسمع ماذا قال الله عنها في القرآن الكريم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومعنى هذا أنها جعلت ولدها لله وكانت تريده ذكرا لا يكون مستعبدا لأحد ولا منقادا لأحد ولا طائع لأحد ولا متعلق بأحد سوى الله، وإنما يسلم لله رب العالمين. انظر على همة تنذر بولدها في بطنها لربها أن يخرج إلى الدنيا ليخدم ربها ليطيع ربها لينشر دين ربها. همم عالية بلغت أعلى ذروتها، وربك يستجيب للمخلصين. فماذا كان من هذه الدعوة؟ أن أعطاها الله مريم وتقبلها بقبول حسن، وكفلها زكريا ورزقها بغير حساب سبحانه، وحماها من الشيطان الرجيم هي وعيسى عليه السلام عليهما السلام. وهذا كله بسبب الدعوة الصالحة من الأم والمرأة يوم أن تتوجه إلى الله عز وجل في أول الحياة وفي مستقبل الحياة. كذلك ربنا يصف عباده المؤمنين فيقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إبراهيم عليه السلام يقول كما أخبر الله عنه في كتابه، قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم ومن ذريتي. أراد إبراهيم أن تكون ذريته أئمة للناس، همة عالية مقصد عظيم أن يكون الأولاد خدمة لله رب العالمين. وكذلك أيضا يرفع يديه هو وإسماعيل عليهم السلام يدعوان الله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا الآتية الموجودة والتي ستأتي إلى يوم الدين. يريدان ذرية صالحة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. انظر التخصيص لك لا لغيرك، لك أنت للواحد القهار رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. كما جاء في البخاري ومسلم أنه سئل أيضع أحدنا شهوته فيكون له أجر فيقول أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال وهكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالآباء والأمهات أو بالتعبير الأعم كل المتزوجين من المسلمين ينبغي أن يرتفعوا عند شهوة الجماع عن درجة الحيوانية بهذا المقصد، وإلا فنحن حيوانات ولو كنا بشرا. ما قيمة المسلم إذا كان يهم أن يقضي وطرا فقط وينتهي عند هذا الحد؟ لهذا حياتك تبدأ بالأساس من هنا بل من قبل هذا، لكن هنالك فرصة ليعطى أو ليكون الكلام من أول الحياة الزوجية، فهذا عند اللقاء فقط. كذلك أيضا من الأمور التي تتعلق بأمر الجناح، أن المسلم يلتزم بالآداب الإسلامية الإسلام جاء بآداب عظيمة، فالله يقول وقدموا لأنفسكم، والمراد بالآية الكريمة أن المتزوج لا يأتي يغتصب الزوجة اغتصابا ويهجم عليها هجوما وحشيا، وإنما يعرف أنها امرأة جبلت على الخوف وجبلت على الانفراد، وأنها لا تعرفه وليس بينها وبينه معرفة إلا أن يشاء الله، وبالذات إذا كانوا يعني المتزوجين إذا كان ممن لا يلتزما بالشرع فممكن قد تقع لقاءات مسبقة من قبل هذا. فمن الآداب الإسلامية أن العروس يأتي إلى عروسته ويحسن الألفاظ ويأتي بالكلمات الطيبة ويبقى معها مدة لا يكون همه الجماع. بعض الناس همه عند أن يلتقي بزوجته الجماع فقط، ومن هنا قد تأتي مشاكل لا تحمد عقباها، وهنالك عادات قبيحة شنيعة عياذا بالله منها. من هذه العادات أنك تجد في بعض البلاد المتزوج إذا لم يدخل على زوجته في أول ليلة قالوا هو باق، وبالتالي يقحمون الزوج أن يتقدم بأي صورة، وكذلك أيضا يقحمون الزوجة، فهنا تحدث أخطار. فالزوجة وبالذات البنات ما عندها الاستعداد لهذا والتحمل لهذا، بل بعضهم قد لا يسأل أهي حائض أم ليست حائض، لا المهم أتنفذ عمليتك وخلاص وش عليك من هذا الكلام، فيتقدم بهذه الصورة، وبالتالي يؤدي هذا إلى النفور منه وربما عدم التسليم له بالكلية، وربما الشجار وربما القتال، والمشاكل كثيرة لا تحصى ولا تعد نتيجة العادات القبيحة. ومن قال إنه يجب على أي متزوج أن يدخل على زوجته في أول ليلة ولا يمسي إلا وقد فض بكارتها؟ عادات قبيحة سيئة، بل ينبغي مراعاة الظروف والأحوال، وأن الإنسان يصبر، فإذا لم يصبره اليوم ففي الغد وبعد الغد وبهدوء. أيضا أقبح من هذا كله أن في بعض البلدان لابد أن المرأة في اليوم الثاني تعلق خرقة هناك على طريق الناس لتكون الخرقة إثباتا على أنها شاذة، ولأنه استطاع أن يأتيها في تلك الليلة. عادات نعوذ بالله من ذلك، بل بعضهم يربط زوجته إلى عرض أشياء من أجل أن يقضي في تلك الليلة حتى لا يقال إنه باطل. العادات التي موجودة في أوساط المجتمع، فهذه إقحامات خطيرة وأمور محرمة في الشرع، محرمة في شرع الله. الله يقول وقدموا لأنفسكم، ويقول استوصوا بالنساء خيرا، فعليه أن يراعي وأن يصبر وأن يهدئها وأن يأمنها وإلى غير ذلك من الأمور. فهذه من جملة الأخطاء. لم يستطع لزوجته أو إذا لم تكون موافقة له في المعمية عمل لا مخدرات وتصير هناك مثل الميتة وهو يأتي يشتغل له، أو يشربا خمرا. وبعضهم في بعض البلدان أخبرت أنه إذا لم يستطع أن يفض بكرتا خزقها بيده، نعوذ بالله من ذلك. وبعضهم ربما أخذ سكين وأدخلها. هذه أشياء موجودة، غرائب وعجائب. يعني لو قلنا وحوش مشرك، لو قلنا الوحوش ممكن يعمل هذه الأعمال، ما عملوا. لكن هذا أيضا حاصل في أوساط المجتمعات، وأكثر ما يسبب هذه البلاوي كما سمعتم العادات القبيحة في المجتمع، أنهم يريدون المتزوج أنه لا يأتي اليوم الثاني، أو يريدون العلم يأتي بسرعة أن فلان ابن فلان رجل. وهذا ليس من الشر ولا من الأمور المحمودة، بل ينبغي لكل متزوج أن ينظر إلى ظروفه وأحواله. فبعض المتزوجين قد تكون همته فيها شيء من الضعف، فلا يستطيع أن يأتي زوجته وينتهي من عمله في ليلة واحدة أو في أول ليلة، فما عليه في الثالثة في الرابعة في الخامسة بعد أسبوع؟ مش ضروري، المهم إن شاء الله الله يعين العبد. فلهذا ينبغي التعامل بالآداب الإسلامية، لا هذه الآداب التي هي وحشية. كذلك أيضا ينبغي للزوجة أنها تحرص كل الحرص على ألا تضع العوائق أمام زوجها، بالذات في هذا اللقاء المطلوب. فبعض النساء استعملن عادة حق الدخول، لا بد من أن يدفع حق الدخول، يعني كأنه سيدخل مكتب الجوازات، ما كأنه سيدخل عند زوجة التي قد دفع مهرها وشرطها وجميع البلاوي. هذا حق الدخول لا بد من شوية يعني طبع ظلط. الثاني عند الفتاشة، وبعضهن أيضا عند أن يأتي لجامعها وهلم جر. فلهذا قضية، وكم قضايا، واحد تزوج فلما أراد أن يأتي إلى زوجته قالت لن أفتح لك حتى تعطي لي كذا كذا، أي حق الفتاشة. الرجل ما معه ولا ريان، الرجل قد مص دمه وعروقه، ما بقي إلا اللحم والعظم. الرجل من شدة الطفح طعنها وقع وأماتها على طول. لا بارك الله في الآباء والأمهات الذين لا يحرصون على إصلاح الزوجين، فقد تعلم الأم بنتها، قد تعلم بنتها لا تفتشي لا كذا حتى يعطيك كذا وكذا. وقد يعلمونها أن القضية نحن نخدع فقط، لا تسلم نفسك، أعطاك أو ما أعطاك استمري العبي علي حتى تخرجي من تحت وانت عزبة، من أجل أن نزوجك على واحد ثاني. مشاكل خطيرة وكبيرة موجودة في الساعة. فهذه أخطار من قبل الأبوين، كان الآباء والأمهات عند سلفنا الصالح بل عند المسلمين عموما يوصون البنات الصبر على الزوج والتعامل بالإحسان وعدم كثرة المطالب وعدم مخالفة أمره والمراعاة لرغباته ولأحواله، وماذا تحب وماذا تبغض، من أجل أن نحب ما تحب ونبغض ما تبغض، ماذا نعمل له في المساء في الصبح، ماذا إلى آخره. هذا هو المطلوب. إذا ما معنى زواجه إذا كانت المرأة لا تأتي إلا لتسبب المشاكل على زوجها؟ فأي خير في هذه المواقف؟ ما هنالك خير أبدا، بل كلها شر من أول إلى آخرها. وبالتالي صار الزواج مكروها مبغوضا، بل ربما بعض الناس وربما بعض الشابات تفضل أن تعيش بدون زواج أو تعيش لها فاجرة زانية، نظرا إلى وجود المشاكل بين الزوج والزوجة أو بين الأزواج. وما الإسلام وما الذنب ذنب الإسلام، وإنما الذنب ذنب الناس الذين لا يتقيدون بدين الله. كذلك أيضا مما ينبغي أن يعلمه المتزوجان أنه يحرم عليهما نشر الأسرار التي بينهما. فربما بعض الأزواج يأتي يستغر عند بعض الأصدقاء ويقول أنا وأنا وأنا إلى آخره من هذا الكلام. وربما الزوجة تذهب تخبر أيضا نساء بأشياء وأشياء إلى آخره، وهذه أخطاء لا ينبغي أن تقع أبدا، لأن هذا الأمر أمر يخص الزوجين فقط، لا دخل لغير الزوجين في ذلك، من قريب ومن بعيد ومن كبير ومن صغير. فلهذا جاء في صحيح مسلم وعند ابن أبي شيبة وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم ينشران ما بينهما. والحديث فيه كلام يسير، وهنالك بعض الشواهد لهذه المهمة، لكن كما قال الحافظ الذهبي إن الحديث في صحيح مسلم، فلهذا حسنه الحافظ الذهبي رحمه الله. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم المتزوج أنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهي حائض، وينبغي للزوجة أن تعلم أنه لا يجوز لها أن تسمح له بهذا الأمر مهما كان إذا كانا مسلمين متدينين. لهذا رب العالمين يقول في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله سبحانه هو أذى، أي الجماع في حال الحيض. ذكر الأطباء أن الجماع في حال الحيض يسبب المؤاذاة للأعضاء التناسلية بين الزوجة والزوج، وبالذات في الزوجة، لأن أعضاء الزوجة أعضاء التناسل في وقت الحيض تكون مشغولة بإفراز الهرمونات الفاسدة لتخرج، فإذا جاء هذا الأمر سبب وجود الخلل في هذه الأعضاء، بل قال بعض الدكاترة قد يؤدي هذا إلى إفساد المبيض، وربما أدى إلى وجود العقم. إذا استمر الزوجان على هذه القضية في أوقات في وقت الحيض فهذا يؤدي إلى ما سمعتم، نعوذ بالله من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الأربعة إلا النساء فإنه في العشرة، وعند غيرهم حيث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة وهي حائض وكاهنا فصدق وامرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ينبغي أن يعرف الإنسان أنه إذا عمل هذا العمل أن هذا عمل محرم لا يجوز له أن يفعل ذلك أبدا. نعم في ديننا ما ليس في دين اليهود، دين اليهود كانوا يعملون أعمالا خبيثة، وذلك ما جاء في صحيح مسلم من حيث أنس بن مالك أنه قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها، أي لا يجلسوا معها في البيت أو في أي مكان ولا يجامعوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. فالجماع محرم عند وجود الحيض، والإنسان لا يحتقر امرأته ولا يستقذرها ولا يعمل مثل ما عمله اليهود، فإن هذه خصة في اليهود يتعاملون بها دائما وأبدا مع النساء. وغايتنا في الأمر أنهم يعظمون المرأة إذا كانت جميلة، لا من أجل أنها امرأة ولكن من أجل أنها بمنزلة السلعة يستفيدون منها ويتمتعون بها. وهذه هي دعوة التبرج والسفور في العالم كله وبالعالم الإسلامي وبالذات العالم العربي، هي دعوة إلى مثل هذا الأمر فقط. أما أن هنالك رحمة أو احترام أو تعظيم أو حرص على حقوق النساء فما هنالك شيء أبدا، والواقع أكبر شاهد على ذلك. جاء عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار. وبعض العلماء يحكمون على الحديث بأنه ضعيف وبعضهم يحسنه ولعله يصل إلى درجة التحسين، ومن ضعفه فله وجه قوي في ذلك، فمن كان يرى صحته فله أن يقول لمن جامع امرأة وهي حائض أن يتصدق بدينار. ربك قال في كتابه الكريم: قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن. انظر ربك ماذا قال: ولا تقربوهن، لأن القرب يؤدي إلى الوقاع، فكان المطلوب أن الإنسان يستعمل المباعدة. فربما بدأ صحيح أن يجوز الإنسان أن يداعب زوجته وهي حائض، لكن إذا كان يملك نفسه، أما إذا كان طائشا فإنه من السلامة له ألا يفتح هذا الباب. فلهذا قال الله: فلا تقربوهن، ولم يقل فلا تجامعوهن. لماذا؟ لأن القرب قد يؤدي ببعض الشباب بالذات إلى الوقوع في الحرام. قال: حتى يطهرن، أي من الحيض، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وهنا مسألة بسرعة نأخذها، وهي: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد أن ينقطع الحيض ولم تغتسل؟ من العلماء من قال إنها تتوضأ ولا مانع أن يأتيها، وهم القليل من العلماء. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى تغتسل، بل قال ابن كثير وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى تغتسل، وهذا لعله هو الأقرب والأبعد عن الشبهات. لماذا؟ لأن الله جاء بآيتين، الأولى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهنا في المئة مئة من الحيض، ولا مانع أن يدخل في ذلك الغسل إلى جانب ذلك. لكن قال ربنا بعد ذلك: فإذا تطهرنا. والتاء هنا تسمى تاء الطلب، أي طلب الفعل. فمعنى إذا تطهرنا أي إذا فعلنا الطهارة، فالحيض شيء لا يطلب ولا يزال من قبل الشخص، لأنه في غير طاقته وفي غير قدرته، فإنه أمر كتبه الله على بنات آدم. بخلاف التطهر فإنه أمر يستدعي الإنسان وجوده فيقوم به هو بنفسه. فلهذا الذي أفهمه أنا وأرجعه أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي زوجته حتى تطهر، وذلك أن تغتسل. أما مجرد يعني أن تغسل فرجها فهذا لا أراه أقرب، والله أعلم. كذلك أيضا يحرم تحريما باتا على الرجل أن يأتي زوجته في دبرها. هنالك أوساخ كثيرة في بعض نفوس الناس، من يخلصها من هذه التناسة والخبائث التي الإنسان يستحي أن ينطق بها من لسانه؟ ولكن ماذا تعمل إذا صارت الأمور واقعة؟ ألم يطلب منا التبيين ومخاطبة الناس بما شرع الله والتحذير من الوقوع في مثل هذه الأمور؟ لقد أخبرت أن بعض الناس يفتخر عند أن يأتي زوجته في دبرها. ربنا يقول في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ربما بعض المغفلين فهنا من لفظة أنى شئتم أنه يعني مباح له أن يأتي زوجته في دبرها، لكن لو كان الكلام كما أراد لما قال فأتوا حرثكم، لأن الحرث لا يكون في الدبر، لأن الفرج هو محل الزراعة ومحل الإنتاج ومحل الاستيلاء، أما الدبر فلم يخلق لهذا قط. وأنا أريد من هذا الذي يقع في مثل هذه الأشياء أن يذهب إلى الحمام وينظر ماذا يخرج من الدبر، هل يرضى أن يشم ذلك الخبيث، وهل يرضى أن يراه، وهل يرضى أن يأكله؟ فإذا كان يستقبح هذا كله ويراه دنسا في منتهى الدناسة، فيقال له كيف جعلت الشهوة اللذيذة التي ألذ شهوة شهوة الجماع في هذا المجال، كيف صارت عندك بهذه الصورة وصارت مرغوبة؟ يعني بعض الناس يميل من المكان الذي أحله الله له إلى المكان الذي حرمه الله عليه. ومن هنا تأتيك الأحاديث المتكاثرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة أقبل وأذر واتق الدبر. كذلك أيضا جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها. ومن حديث عقبة بن عامر، وقد جاء من حديث أبي هريرة ملعون عنه صلى الله عليه وسلم، ملعون من أتى امرأة في دبرها. وكما سمعتم الحديث الأول أنه يكون قد كفر بما أنزل على محمد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي مفاسد هذا الأمر وكم فيه من الخراب، أعني إتيان النساء في أدبارهن. وهذه قضية عند اليهود، هذه قضية عند اليهود، أي أن اليهود يستلذون إتيان المرأة في هذا المكان، ويقولون المرأة كقطعة اللحم، قطعها كيف ما شئت وكلها من أين ما شئت وابدأ من أين ما شئت، فكلها بهذه الصورة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الزيغ ومن العمى أن نقع أو أن يقع أي مسلم في مثل هذا. بل قال بعض الصحابة عند أن سئل عن رجل يعمل هذا العمل قال أو هذا مسلم، بمعنى أن هذا لا يعقل أن يقع من مسلم أبدا. نعم هذا شيء يستدعي الكفر، نعوذ بالله من ذلك، من هذه التصرفات الهوجاء. فلهذا يجب على المسلمين تعليم الشباب ما يجوز لهم وما لا يجوز لهم، فهناك مخاطر كبيرة تقع عند اللقاء بين الزوجين. كذلك أيضا بعض الناس وبعض الشباب يستهجن امرأته، كيف؟ يقول هي امرأة فقط حق الرقود وحق الفراش، نعوذ بالله، فمن هنا يستحقرها فلا يعطي لها شيء من التقدير والاحترام والتعظيم وإلى آخره، وهذا خطأ كبير يا أخي. هذه المرأة من قادت إلى هذا الأمر إلا بإذن الله، الله الذي سخرها، لولا أن الله سخرها ما صارت القضايا هكذا. الله أراد أن تقوم الحياة بهذه الصورة وبهذه الحركات وبهذه الأعمال، فالحياة مبنية أساسا على هذا الأمر، على أن الزوج والزوجة يقع اللقاء بينهما. فلماذا تحتقر على شيء ما عملته من نفسها؟ وإنما ذلك تسخير الله، عمارة الله لهذا الكون لهذه الحياة، فكيف يعتقر فعل الله سبحانه وتعالى؟ فلهذا تجد بعض الناس المرأة عنده لا يلقي لها بالا ولا يسمع لها قولا، عنده المرأة يركضها مثلما يركض الكلب الهر، فبهذه الصورة. فلهذا احتقرت ولا يبالي بإعطائها شيئا وباستماع كلامها فيما ينفع، ولا يبالي بمالها ولا بكذا ولا بعشرتها، فيجعلها دائما بهذه الصورة، وهذا خطأ كبير نعوذ بالله من ذلك. علمنا ديننا أن نتعامل مع كل مخلوق حتى ولو كان كلبا ولو كان قردا أن نتعامل معه بالرحمة وبالشفقة وبالأدب. فيروى عن بعض السلف أنه قال: لو احتقرت كلبا لخشيت أن يخسف الله بي الأرض. لأني احتقرت الله، لأن الكلب خلقه الله وأوجده الله لحكمة، فما بالك بمن يحتقر امرأة؟ أين يكون؟ كذلك أيضا الزوج ينتبه من فعل بعض المحرمات إرضاء للزوجة، فينتبه الزوج من أن يتختم بالذهب باعتبار أنه عروس. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد وضع خاتما على أصبعه، فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه ورمى به الأرض، فقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه؟ لا تظن أن هذه إساءة من الرسول لهذا الرجل عند أن أخذ الخاتم بهذه السرعة الغاضبة وبهذا الاستعجال، وأنه كان ينبغي مثل ما يقول بعض الناس كان ينبغي من الرسول أن يتكلم معه بكلمة طيبة وما يجزاك هذا وكذا. الرسول خايف علي من جهنم، والحياة مكونة من أنفاس، البقاء في الحياة متكون من أنفاس، فكيف الإنسان لا يخاف على نفسه من عذاب الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه بشدة وبين الخطر الذي هو حاصل، أنها جمرة، أنها جمرة يضعها الإنسان على أصبعه. فلهذا ينبغي للزوج ألا يعمل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ينبغي للزوج ألا يتجمل بحلق اللحية باعتبار أنه عروس، وإنما يتجمل بتربيتها وتعطيرها وتطيبها إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. والزوجة إذا كانت تشترط على زوجها حلق اللحية فربما تشترط عليه حلق الدين، أن يحلق الدين. فلهذا لا ينبغي لأي شاب مسلم أن يوافق على مثل هذه الشروط المحرمة عند أن يتقدم إلى التزوج بأي امرأة. فبعض النساء قد لا تكون موفقة من قبل الله، ولا تكون فقيها في الدين، ولا تكون تعرف شيئا مما يتعلق بأمر التدين والتعبد، فقد تسير سير الركب الفاجر الظالم، فتقول: أريد زوجا عنده تلفاز وعنده فيديو وعنده أغاني ويتعلم الطرب على العود، وأريد زوجا يحلق اللحية، وأريد زوجا يرحب بالرقص والعشق في البيت إلى غير ذلك، أريد زوجا يسمح لي بالخروج متى أريد وأذهب وأرجع متى أريد. فهذه الشروط كلها شروط محرمة لا يجوز لمسلم أن يوافق عليها، فلا أن يصبر ويتحمل حتى يرزقه الله امرأة صالحة لكان خيرا له وأشد تثبيتا. فلهذا نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على هذا الدين. وهذه مسائل مختصرة وقليلة من مسائل كثيرة، وكم هنالك من أخطاء الساعة فلا يكفيها حق، فلا يحصرها كتاب ولا يكفيها شريط ولا محاضرة، ولكن ما لا يدرك كله لا يفوت كله. وأنا بدأت وعلى غير أن يكمل، وأنا جئت بالمختصر وعلى غير أن يتوسع وأن يوضح أكثر، فأنا أعتقد أني قليل البضاعة، ولكن أسأل الله عز وجل أن ينفع بما قد حصل، إنه قريب مجيب.